الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وقد تناولت هذه الآية فيما مضى وبينت ما فيها من الأحكام، وفي هذا اليوم أبتدئ بقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ففي هذه الآيات عظم مكانة الكعبة وتحريم ما حول الكعبة، وأن الكعبة وحرم الكعبة يختص بأحكام لا توجد في غيرها من الأماكن، ولذلك كانت قياما للناس فبه يتم إسلامهم، وعنده تحط أوزارهم، وحوله تحصل لهم العطايا الجزيلة، وبسببه تنفق الأموال الكثيرة، وتقطع له المسافات الطويلة، وحوله يجتمع الناس من كل فج عميق فيتعارفون، ويعين بعضهم بعضهم الآخر على ما يعينهم ويكون من منافعهم، فيتشاورون في مصالحهم وتنعقد حوله روابطهم، إلى غير ذلك من المصالح الشرعية التي ذكرها الله جل وعلا، ولا زال الناس يستفيدون منها. وقد استدل طائفة بالآية على أنه يجب على الأمة وجوبا كفائيا أن يحج منها طائفة في كل عام، قالوا: فلو ترك الناس كلهم الحج لأثم كل قادر ولزال ما به قوامهم. وفي الآية مشروعية تقديم الهدايا من بهيمة الأنعام، مما يشمل الهدي الواجب والمستحب، فيشمل هدي التمتع وغيره من أنواع الهدي. وفي الآية مشروعية وضع القلائد على الهدي، واستحباب اختيار أشرف أنواع بهيمة الأنعام لتكون هديا. وفي الآية سعة علم الله، وأنه لا يخفى عليه شيء، وأنه يجب الجزم بعموم علم الله، ومن علمه أن جعل هذا البيت لتحقيق مصالح العباد الدينية والدنيوية. وفي الآية وجوب الجزم بأن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم، وهذا يشمل قدرته على إلحاق العقاب العاجل والآجل بمن خالف شرعه، مما يزيد في خوف العبد من ربه جل وعلا، ويزيد من الرجاء لفضل الله وإحسانه. وفي الآية بيان أن وظيفة الرسل هي إبلاغ الشرائع، وهكذا أتباعهم ممن يسير على طريقتهم. وفي الآية المقارنة بين الخير والشر، وبيان أنهما لا يستويان، مما يدل على الترغيب في الخير والتحذير من الشر، فلا يستوي إيمان وكفر، ولا طاعة ومعصية، ولا أهل الجنة ولا أهل النار، ولا مال حلال ومال حرام. وفي الآية أن الخبيث ضار بصاحبه ولو كان كثيرا، وأن مضرته تكون في الدنيا والآخرة. وفي الآية الأمر بإعمال العقول والتفكير في العواقب. وفي الآية الأمر بالتقوى وتعليق الفلاح عليها، والتقوى موافقة الشرع في الانقياد للأوامر وترك النواهي. وفي الآيات تحذير العباد من أن يخالفوا أمر الله لما يترتب على ذلك من العقوبات الشديدة في الدنيا والآخرة. وفي الآية أن ما يضمره الإنسان في نفسه فإن الله مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء من أحواله، ولذا قال: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.